ولكن الله يهتدي من رسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذابا ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءتكم رسلنا بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا

لتبيننه للناس ولا تكتمونه فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف والنهار لآيات لأولي الألباب. لا في خلق السماوات والأرض كذا فصل شوية شايف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت باطلا فكنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يلقون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فكنا عذاب النير ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك علينا عذاب النير. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيت. وما للظالمين من نصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم